النار. الحكاية بنت عمك بخير يا زهر، ما تخافش علي. مين اللي جابك هنا؟ انت موتهم. الحمد لله انا ارتحت دلوقتي. جيتي هنا ازاي؟ جاني مرسالك في الدار وغلدها معوضك عند السادي. السادي؟ ايوه. اهلي ما بعتش مراسيل. ايه اللي حصل كده؟ فرحت بالخبر وحسبته صحيح ورحت عند السادي، لقيت قدامي نظر العزبة وفي ايده بندقية. راح ماسكني وجايبني على عيني. شوف يا دهب. ايه ده؟ ما الكرابيج اللي كانوا بيضربوني بيه. لكن ما نفعتش لعبتهم، انتصرنا عليهم. الوالي جاله خبر موت الاغا الغضار، يرسللته تهم وغم وافكار. وباش اغا محسوب حظيته، وكمان نظر عزي باش اغا ينقتل. ودي اخبار بطال، لان لازم بلد ادهم دي هو الغاني، ما فيش غيره. هو ما فيش غيره. وبعدين كبير حراس مقامات عظمات حضرتنا. انا عندي فكرة يا جناب الوالي. قول افكار، قول. احسن طريقة اننا نشوف مين اعز صاحب لادهم. وهو ده اللي حيدلنا عليه وحيعرفنا طريقه. مظبوط افكار كمان. شوف مين اعز صديق لادهم. انا متاكد انها فكره سليمه وهتكون لها نتيجه. تمام. افارم عليك كبير حراس عظمات نقامات فالي. قالوا ده ما يوقعوش غير عز اصحابه، ودوروا فتشوا على عز احبابه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. تعالى بدران. اهلا بك يا ادهم. الله، اشمعنى يعني النهارده جاي ومعاك بندقية؟ اصل كنت بضرك جنبك هنا في الجبل، وتبقى عيب لما ما فوتش عليك واشوفك يا ادهم. سارد عليك العافية، واجب عليك يا بدران. خد يا ادهم، انا جبت لك الفطور ونسيت اجيب لك العشاء. يا اخوك يا بدران لا يكون ده اخر عشاء. كل معايا يا بدران، كل العيش والملح له حد. امسك الرقبة، امسك نكسب سوا. طب ناولنا الجلة اللي وراك دي يا ادهم. على عيني وراسي. مين اللي صابني بالعيال ده يا بدران؟ حد من بجينا. ايه؟ انت يا بدران؟ انت اللي ضربتني؟ عملت لك ايه يا بدران؟ عملت لك ايه عشان تقول العيش وتستمع للشيطان؟ سامحني يا ادهم، قلبي كان مليان بالحقد عليك من كل اعمالك. انا مش حاجه غلط، كل اللي عملته اني جاوبت الظلم اللي كان واجع على البلد، وحاولت ارجع الارض لاصحابي. واذا كان الرسوخ علي وكانت نهايتي على ايديك، فلازم هيجي واحد من اهل البلد ويتم اللي عملته. سامحني سامحني يا ادهم، انا مش قادر اوقف الدم اللي بينزل من قلبك. معلش معلش يا بدران، الحمد لله اني مت بايديك مش بايد حد غريب. ولي ولي ايه فايدتي بختك؟ بص يا ادهم، قبل ما تموت لازم اموت هدي. تحرم علي العيشة بعد منك يا ادهم. لا لا، أنا عايزك تعيش، عايزك تعيش عشان تحكي للناس حكاية أدهم والعمل. حكايتك مش ممكن تنتهي، هتفضل في قلب كل عربي. سامحني سامحني. الله يسامحك يا بدران، الله يرحمك. أمانة يا من تعيش العمر بعديك. يوم كامل مفروق ولا تبكي عليه. صاحبي غضبني وفات الدنيا قبلية وضرب صاحبه اللي كان روحه وضيعني. ومنين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد اذا حفظ العلوم الثالو الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم ادهم لكن النقب الشرقاوي الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم ادهم لكن النقب الشرقاوي موالو موالو اهل البلد بالبعد يغنوا. الى هنا تنتهي ملحمة ادهم الشرقاوي كتبها للاذاعة محمود اسماعيل جاد. صور شخصيات محمد السبع، كريمة مختار، أحمد أبازة، زوزو ماضي، فرج النحاس، روحية خالد، عبد الغني أمر، سعد الغزاوي، حسين فياض، عبد المنعم أبو الفتوح، بدر الدين نوفل، أنيس فهمي، محروس الجرحي، عدوي غيث، ومحمد عبد الهادي. الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري، والأغاني لعيشة حسن وعصمت عبد العليم، الموال إنشاد محمد رشدي. أدهم الشرقاوي فكرة وإخراج يوسف الحطاب. المجتمع المصري مليء بالشخصيات المغمورة الجديرة بإلقاء الضوء عليها نظرا لما قدمته للمجتمع وتقدمه من خدمات جليلة. لهذا بحثت عن مؤلف لينفض عنها غبار النسيان من خلال هذا البرنامج. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. صباح الخير يا حضرتك معاون. صباح الخير يا ريس ابراهيم. والله عايزين حضرتك تراجع البضاعة اللي داخلة دي. الرخصة باسم مين؟ ابراهيم محمود البنبوطي. البنبوطي برنامج كتبه محمد كامل عبد السلام. ايه رأيك بقى يا ام ابراهيم؟ انا ليه مزاج في موضوع عايز اقوله لك. قول يا اخوي. انا مش رايح الجامعة. يا خبتي، بعد ما خدت التوجيه يا ابراهيم والناس كلها عرفت انك رايح الجامعة ترجع تقول الكلام ده؟ هو يا ابني جرى ايه؟ مفيش، انا ضربتها في دماغي، لقيتني حضيع مضيوع ما احناش قده، وحتغرب ولا اعرفش كل لقمة سخنة 4-5 سنين طوال عراس. وماله يا ابراهيم، ما انت هترجع بشهادة كبيرة. شهادة ايه يا اما؟ احنا اخدنا على المصروف الكبير، وعشان نعيش زي ما كنا عايشين ايام المرحوم لازم انزل البحر واشتغل شغلة ابويا بمبوطي. بس انت يا ابني لسه صغير، عظمك طري، ودي شغلة عايزة اللي ما يتكلش فيها. انا كنت بطلع اسرح مع المرحوم ابويا وانا اصغر من كده، وكنا ساعات بنسرح في عز ليالي الشتاء. خلاص يا ابني ده تشوفه. ما تعرفيش رخصة المرحوم فين؟ عيناها يا اخويا، اجيبها لك. ايوه اما اصلي حقلي اشتغل بيها بحكم الوراثة. ربنا يا ابني يسترها معاك، ده البحر ملان خير، واللي بيشتغلوا فيه بيكسبوا حلو وقشتهم معدن. اشوفك ان شاء الله زي ابن عمك لطفي. انت كلمته؟ ما كلمتوش، انا مش حشان معاه. هتسرح لوحدك؟ ايوه ناوي على كده. وهتشتري البضاعه اللي هتسرح بيها بفلوس منين يا ابني؟ البضاعه هاخدها امانه من التجار على سمعه المرحوم. بس حكايه السنبك اللي هسرح بيه هي اللي عايزك تدبريهالي. يا ريتنا ما بعنا سنبك المرحوم يا ابني. لا من غيره، نجارين الفلايك كتار على الكنال الداخلي في الابوطي. ما دام الحكايه كده، اروح التجار الوقت ابيع لك جزء الاساور البندقي، اهو يجيب له 80 جنيه. ما نتحرمش منك اما، كتر خيرك. يكفوا يا ابني ال 80 جنيه؟ ده بالزياده قوي ويفيد كمان، والفلوس كلها مش لازماني دلوقتي. هاخد قيمه العربون والباقي تعينيه معاكي. خلاص، يلا بينا نروح التجار. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا ابني، اهلا وسهلا. انا ابراهيم ابن الحاج محمود سعدان البنبوطي، فاكره؟ فاكره يا ابني فاكره، ده كان صاحبي وحبيبي. ايه الله يرحمه يديك طول العمر. ايوه يا اخوي، طلباتك ايه؟ والنبي يا حاج انا عايز فلوكة سنبك بنبوطي بكل ممنونية، هيعملوا لك ب 30 جنيه. بقى انا يا حاج ما خبيش عليك، المرحوم قبل ما يموت طول عليه العاية، اكل القرشين اللي حلته، والنهارده اتدبرنا بصبيين من هنا وصبيين من هناك، وعايزين نمشي حالنا، وانا جاي لك تساعدني. معلش يا ابني، اخد منك عشان خاطرك 25 جنيه، ده عشان خاطر عظم التربه. يا حاج انا قلت لك على ميتي، ما تنساش كمان انه لسه ورايا اطلع رخصه السنبك، هدفع لك 20 جنيه وما تقولش كلام تاني بقى. استبينا يا ابني، هات عربون 10 جنيه. اتفضل يا حاج. يخلص امتى؟ تستلمه بعد شهر ان شاء الله. بتكتب ايه يا ابراهيم؟ السيد قائد البحريه، مصلحه المواني والمنائر، ارجو التصريح لي باعطاء ترخيص للسنبك ملكي للمرور به في ميناء بورسعيد لمزاوله مهنه بنبوطي عليه. ده الطلب اللي هقدمه بكره عشان مهندس البحر يشوفه وصرح لي بالشغل. ما تنساش تصريح الجمرك. والله فكرتني يا اما، ده انا مقدم عليه من بدري، اما اروح اجيبه من كراكون المينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاكرني يا حج ولا ما انتش فاكرني؟ اهلا وسهلا، تفضل يا ابني. طبعا فاكر المرحوم يا ابني فاكره، حج محمود سعدان. ليه انت ابنه؟ لان فيك شبه كتير منه، الله يرحم والدك. لك اخوات تانية ولا انت اللي كنت في المدرسة؟ انا اللي كنت في المدرسة. وعامل ايه يا ابني دلوقتي؟ والله يا عم الحج انا خدت التوجيهية السنة دي، لكن مش ناوي اكمل لان الظروف انت عارفها برضو يا عم الحاج. طب وليه يا ابني ما تشتغلش شغلة ابوك؟ ما انا جيت لك عشان كده، وضبت سنبك وعايز له شويه حاجات. والله يا ابني انا تحت امرك، الله يرحم والدك، وانت عارف محلنا فيه كل حاجه انت عايزها. قول لي بقى، عايز بالكاش ولا فاتورة مفتوحة احسن لك عشان تقدر تشتغل على واسع؟ من رأياني تشتغل بفاتورة مفتوحة عشان لو اتبقى عندك حاجة تقدر تردها يا ابني. انا عايز اشجعك. والله يا حاج انت خجلتني وعشم فيك كده برضو يا حاج. طيب يا حاج اشتغل معاك فاتورة مفتوحة برضو احسن عشان تقدر تتصرف في الفلوس اللي معاك في مصالح تانية. لكن هنا كل حاجة موجودة تحت امرك وسيبنا شكلك بقى. اني ما نتحرمش منك يا عم الحاج. شوف بقى يا ابني، هطلع لك 50 جوز جزمي كل المقاسات و20 جوز صندل و30 جوز مكساه، ها، وجنب منهم 20 شنطه طياره و20 بوف جلد عليها رسومات فرعوني، حاجه على ذوقك قوي اللي تشوفه يا حاج. وعايزين شويه بناطيل شرطه للبحاره وشويه فانيلات وكلاسين، وتاخد لك كمان شويه صدف من مصنوعات خان الخليلي، دي حاجه فيها لقمه عيش كويسه. عندك ايه منه يا حاج؟ كل مصنوعات خان الخليلي عندي منها، أساور فضة، حلقان، خواتم، سبع كهرمان، عقود، صواني، مذاكر، لعب، كل حاجة. كويس يا حاج والله، ده كده على القوي، وفرت عليا اللف، مش هينقصلي بعد كده غير شوية الحلوات الحلقوم والبلح والحاجات دي اللي انت عارفها. على خيرة الله. ايه ادي 40 جنيه يا حاج تحت الحساب. خلي الفلوس معاك يمكن تلزمك بضاعة تانية من غيري. لا يا حاج، انا نويت والنية لله تكون معاملتي معاك وبس، وده خير كتير اهو، بس ربنا يسهل. هتسرح امتى ان شاء الله؟ بكره باذن الله على الشرقيه اللي جايه. عال عال الجدع يا ابني كده وشد حيلك. المركب دي جايه من كيب تاون، والمركب اللي زي دي تبقى عليها بساجير كتير، ركاب من كل جنس، فرنسويه وانجليزي وطلياني وجريج. الارزاق بالله يا حاج. امنت بالله، بس انت امشي زي ابوك، يبقى مال العالم كله في يدك والقليل في يدك يكتر وربنا يطرح لك فيه البركه. ابوك كان راجل طيب وتربيته كويسه، وانت رخر ابن حلال. كتر خيرك يا حاج، متشكرين قوي. على بركه الله. هتشيل امتى؟ دلوقتي على طول هشيلها، واروح اقفل السنبك بالمشمع وانام لي ساعتين قبل الشرقيه ما تيجي. طب يا ابني اتفضل معايا عشان نجهز لك الحاجه عشان تستلمها. صباح الخير يا حضرة المعاون. صباح الخير، ازيك يا ريس ابراهيم؟ الله يعزيني حضرتك تراجع البضاعة اللي داخلة دي. ان شاء الله فتحة خير يا ريس ابراهيم، الف مبروك. ربنا يكرمك يا حضرة المعاون. النور نهار ابيض. مرحب يا ريس، ان شاء الله تكونوا اشتغلتوا كويس على المركب دي. والله الحمد لله مش بطال، اصل كان في عيالنا بطاطا كانوا بيضربوا مضربات فلسو بيبيعوا ارخص مننا، لكن برضو سيبك ربنا جبر بخاطرنا والحمد لله. الجزم اشتغلنا فيها عال البارح، الخمسين جوز راح منهم زي 22، والصنادل برضو اشتغلت عال، والمكساه ما فضلش منه ولا جوز. دي بشرة خير يا ريس، شد حيلك على طول كده والجدع كمان الله يحنن عليك. اتفضل يا عم الحاج. ايه ده كله يا ريس؟ ثمن البضاعة اللي اتباعت كلها، ودفعة تانية تحت الحساب عشان عايز شيء في شيء تبقى السرحة كلها بالكاش. انت لو مشيت بطريقة دي هيبقى ربنا يفتحها عليك وتبقى كويس قوي. عايز حاجة دلوقتي؟ ايوه، عايزين نوضب للمساجرية، وادي كشف جاهز باللي عايزه، هتلاقي فيه صنف جديد انطلب مني. ايه يا ترى؟ بناطيل زرق دنجليه. ما عنديش منها، لكن كل اللي يلزمك وتعوزه ولا يكونش عندي اعرف اجيبهولك من بره بثمن متهوي. ما هو ده محلنا من زمان وان شاء الله هيفضل محلنا على طول. يا نهاري ده ايه ده كله يا ابراهيم؟ وقتين شبار قشطه، وقتين ابو جلامبو، وقتين رز والفاكهه. ده انت كان لازم قلبك حاسس ان احنا عندنا ضيوف عزاز. مين يا ترى؟ انا يا ابن عمي. يا دي النور يا دي النور، ده ايه الانوار اللي هلت علينا دي؟ ازيك يا ست ملكه؟ ازيك انت يا سي ابراهيم؟ القشه معدن يا بنت عمي. ان شاء الله دايما يا رب. يا خطوه عزيزه، اهلا وسهلا. اهلا بيك. تعرف ان اخويا سلطفه فندي شافك امبارح واستغرب خالص. جينا للكلام الجد. اصل احنا كلنا كنا عارفين انك رايح الجامعه، وبصيت لقيتوني بشال بنبوطي. مع انك كنت عندنا قريب ولا جبت السيره؟ انا مش قلت لك يا ابني روح قابل ابن عمك واتكلم معاه؟ اهو واخد على خاطره منك. وماله يا ستي، نصلحه، احنا نقدر على زعله. يا سي ابراهيم احنا اهل، وعمر الضفر ما يطلع من لحم. وصلت فندي تقدر اخوك الكبير مش ابن عمك. ده شيء ما يتنكرش، وانا مقدر كده برضه، لكن عيبه في حقي لما اكون قادر على شيء وقادر اشتغل فيه بمجهودي واروح اتكل فيه على ابن عمي، مش كده برضه ولا ايه؟ برضه هو كان يقدر يشير عليك وينورك، ويمكن كان يقدر يشيل حمل عنك. النقطه دي اللي انا مش عايزها، انا احب اشيل حمل وحدي. طب وايه رايك بقى انه عايز تروح تقابله؟ ليه الشرف، امتى عايزني اروح له؟ الوقت اللي تشوفه ان شاء الله. بعد ما اسرع على المساجريه اللي جايه هتوكل على الله واجي لكم بيتك في اي وقت يا سي ابراهيم. انت انستنا النهارده وبس. قريت لسه النهارده يا ريس ابراهيم؟ عشان مسجريه جايه 3 الصبح، وسالت شركه الروبات هتظبط فين، قالوا على 4 احمر قدام باب 8. متشكرين. رجعت بدري يعني يا ابراهيم؟ اصل المركب اجت متاخره ولا استنتش، طلعت السرحه على ما فيش وكانت سهره على طز. يعني ما اشتغلتوش ابدا؟ برضه ربنا جبر بخاطرنا، في بحار اديته صندل بخرطوش السجاير امريكاني اهو بجنيه، والخرطوشه بعناها بجنيه ونص، اجلنا فيها نص جنيه، قشه معدن، ربنا يديمها نعمه. مساء الفل. مساء النور. سلطفة فندي موجود؟ موجود يا سي ابراهيم، ده مستنيك مخصوص. اهلا اهلا بالرئيس الكبير، احنا لسه ناس على باب الله. انما روحك حلوة يا ابراهيم، والعمل اللي عملته وحدك عمل رجالة ورئيس كبار. الحمد لله. تشرب شاي ولا ازوز سقعانة؟ نشرب شاي. عملنا شاي يا ملكة. حاضر. قول لي بقى يا ابراهيم، ايه عدلت عم روحك جامعة ليه؟ اصل انا بحب عفش بيتنا، بحب كل حتة منه، وحب دايما اشوفها مطرحها، ما استحملش ان حتة منه تنباع، وده اللي كان يحصل لو كنت دخلت الجامعة. انت عاوزت حاجة واحنا اتأخرنا عنك؟ انا عارف اني لو طلبت اي حاجة خدها، لكن اشرف للواحد انه يتصرف مدام يقدر يتصرف. يعني بس المعيشة هي اللي خلتك تعمل بنبوطي؟ لا دواعي كتير، اولها انها شغلة ابويا، والتانيها انها شغلة لو الواحد مشي فيها بالشرف هيتكون بسرعة، وتالتها انها شغلة عايزة النباهة وكلها تعب، ولما الواحد يتعب في عمل تعب شديد يبقى القرش اللي يجي منه له لذة شكل تاني. ما تعرفش يا ابراهيم قديها اني فخور بيك، لانك صحيح شاب تشرف عيلتك، وانا عايز افهمك حاجات اكتر عن الخدمة الوطنية اللي بنقديها احنا يا بنبوطية لبلادنا، غير الخدمة العالمية اللي بنقوم بيها لما نسهل للركاب من كافة الملل والاجناس قضيان مصالحهم وهم في ارض البحر. والله يا ابن عمي انا مبدأي ان احنا في عهد كل عمل فيه له قيمته له قداسته، والعمل يشرفه العامل اذا قام بيه على الوجه الاكمل، وما يشرفوش لو اثر في عمل وتهاون فيه. عمل البنبوطية مفيش فيه تهاون يا ابراهيم، ده فيه قضيان مصالح الناس على حساب راحتنا واعصابنا، وفي النهاية بيعود علينا بالخير، وزي ما قلت انت ان فيه تعب شديد، لكن تعرف البلاد بتستفيد من ورا شغلتنا ايه؟ طبعا بنروج المصنوعات الوطنية في أسواق عالمية عايمة، وبكده بنزود النشاط التجاري للبلد، وفي الوقت نفسه بناخد عملة صعبة من مختلف بلاد العالم تنفعنا في تدعيم مركز بلدنا المالي ولو نفع بسيط. دي حاجات كانت في دماغي، بس أنا يمكن لسني ما قدرتش أعبر عنها التعبير بتاعك يا سلطفي. جرايا يا ست ملكة، كلنا بتعملي الشاي؟ أصل شفتكم بتدردشوا قلت أخر الشاي شوية. شوية على ما ابن عمي يرتاح. كتر خيرك، ربنا يطمن قلبي. الله الله، ده انت متوصيه بابن عمك اهو، وطلعتيه المستخبي كله. مش ابن عمي. شوف يا ريس ابراهيم، ايه؟ انا هكلمك كلام مفتوح وبكل صراحة. انت لما حبيت تشتغل ما جتنيش عشان انا مبسوط وعندي قرش كويس، وافتكرت في عقلي بالك ان زي الاغنية اياهم كده ولا ايه؟ انا بصيت لها من ناحية حريتي في العمل. انت نبيه وانا احب النباهة، واحب الشباب اللي عنده روح وكله همة ونشاط زيك كده، حتى لو كان غريب عني. فقالي لما شفتك بتشتغل وتكافح قعدت اسأل نفسي يا رب ده ما جاليش ليه، كنت قمت له بالواجب وشوية كمان. وفضلت افكر لحد ما اهتديت للحقيقة اللي كلمتك عنها. ما تستنى يا سلطة ما يشرب الشاي، ده سابه وشرد معك في الكلام. بالعكس، اصلا كنت متشوق اسمع رأي سلطة فندي فيه. رأي انك عظيم يا رئيس ابراهيم، واذا رضيت تسند كتفك لكتفي احنا نجيب نتيجة عال قوي. ده في ابراهيم ما يتأخرش ابدا يحط ايده في ايدك. هو قدرك تكلمي بداله؟ ما هو مجاني بس اللي نبيه في العيلة. هذه شهادة كويسة في حقك يا ملكة بانك شاطرة في الترجمة. وانا يشيل علي الكلام ده، اكتبوها لي رسمي وامضوها انتوا الاثنين، وايديكوا كمان على الفلوس ثمن البرواز اللي علق فيه الشهادة. شايف بنت عمك من صغرها وهي على الحال دي ما اتغيرتش. خلاص، ما دام قصدك ان عقلها على عيال يبقى ما نديهاش فلوس تضيعهم. ايه حق تشهد فيا بكده يا سي ابراهيم؟ ابدا، ربنا يكملك بعقلك يا بنت عمي. ده هي اللي هونت علي المقابله دي، لان في الحقيقه كنت هايب الكلام معاك. الصبح ان شاء الله هكلم لك مدير الشركات اللي بشتغل معاهم واخد لك تصريح بالعمل على ظهر البواخر. ما احبكش تحرج نفسك مع اي مخلوق عشاني. ما فيهاش اي احراج دي يا ابراهيم، دي مساله ثقه، واني لو لحايل ثقه مدير الشركات ما كنتش انا نفسي اخدت التصريح ده. كلام عال. وليه التصريح ده ما يكونش عموم لجميع الناس، يسرحوا كلهم وكل واحد ونصيبه والرزق بالله. شركات الملاحه بتحب تحدد دايما الاشخاص اللي يطلعوا بواخرها، وبتدقق في اختيارهم لان هيبقى في احتكاك بناس اغراب، والمده الطويله اللي بيقضيها البنبوطي على ظهر المركب تخليه يعمل ايها عمل بطال ان ما كانش راجل طيب بصحيح ومعرف لهم كويس. كمان اذا حصلت جريمه لا سمح الله يقدروا يحصلوا من الاشخاص اللي كانوا على ظهر المركب. ده انت عارف خط السير كله يا سي ابراهيم. مش بنبوطي ابن بنبوطي من عيله بنبوطيه. انا كمان اسرح معاكم كلها ساعتين ثلاثه، ومش بعيد تعملوها وتنفسونا في الشغلات دي كمان. حق كل اللادي، ده الواحد ساعات تحكم عليه طب 24 ساعه على 24 ساعه تانيين. طولوا بالكم بس وهتشوفوا. نلحق بقى يا ريس ابراهيم نسرح لنا سنتين ثلاثه سوا قبل اريسكا دي واصحابها ما يغضوا الخلال. لا ده احنا حقنا نكون عمليين ونتفق معاها على شيء يرضيها عشان ما تنشرش الفكره دي بالمعرفه. اهو ده الكلام الجد، ايدكوا بقى. دي عايزه قاعده لوحدها يا ملكه، سيبيني دلوقتي شويه انا وابراهيم. مفيش مانع، ونقصوا حاجه ابقوا اندهولي. طيب قلت ايه يا ريس ابراهيم في الكلام اللي سمعت مني؟ ما خبيش عليك انا كان نفسي نسرح سوا، لكن حبيت اثبت نفسي قدامك بالعمل بدل ما اجي اطلب منك شغل وتبص لي بصتك لتلميذ جاهل العمليه. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت كمان صريح زي بقيه العيله، ده عال قوي. شوف بقى الصندوق بتاعك هتبقى عمليته اسرع عليك في الوقت اللي ما عندناش فيه مراكب من الشركات بتوعنا. لحد كده عال؟ لما يبقى في مركب من بتوعنا طبعا هتفضلي نفسك لها خالص. ومثل العمل على ظهر المركب ايه؟ ان بضاعتك كلها مفروشه قدام عين الزبون، وسهل عليك تاخد وتدي معاه في الكلام. كمان الواحد بيتعرف على طاقم المركب، وفي ساعات بيبقى في مراكب فيها اصحاب محلات، دول بقى لما الواحد يصدق معاهم يرسلوه ويطلبوا منه يجهز لهم طلباتهم على الميعاد اللي توصل فيه المركب يلتقوا حاجتهم جاهزه، يعني زباين على المضمون. هو كده، وغير كده بتبقى في فرص ثانيه. ساعات مركب تحب تبيع مخلفاتها، لما تشتريهم وتاخد بيهم فاتوره من الابطان وتخلص عليها في الجمارك يطلع لك منها لقمه عيش كويسه يمكن تعشيك شهرين. عندي فكرة كويسة عن الموضوع ده. بتعرف كم لغة يا ابراهيم؟ مش كتير، طلياني وجريجي على الانجليزي والفرنساوي اللي كنا بندرسهم. شوية شوية تحفظ لك كم كلمة هولندي على كم كلمة نرويجي، لأن دول كمان بنتعامل معاهم. اطمن يا سلطفي، ما أنا قدرت ألقط كم كلمة هولندي من سرحتي على الشرقية. فراخ كومس كيكي شبرين جوبلين. أنا عارف ومتوسل فيك حاجات كتير يا ابراهيم. تحب نتكلم على العرق ولا تسيبها لي دي؟ لحد دي بقى وما نتكلمش فيها. خلاص، هات إيدك. على الخير والشر سوا يا ابراهيم. على الحلوه والوحشه سوا يا ابن عمي. غلبتني. اشتريت لك حاجه حلوه ومستعجل اديها لك. طب خش الاول نقفل الباب. ايه رايك بقى في جزء الاساوي البندقي ده؟ ده كانه هو يا ابني. ماني جايب نفس الرسم والميزان. واستعجلت ليه يا ابني؟ مش كان قدامك شويه؟ وردوا الامانات الى اهلها. واعملي حسابك لسه ليكي في ذمتي جزء اساور تاني عندي. بس يا ابني ربنا يخليك يا ضنايا، احضر لك لقمه سخنه تتعشى. والله يا امي تعشيت في المركب، كل اللي عايزه انام شويه. بس خد الالفين جنيه دول عينيهم لحد ما اصحى. يا مصبتي، فلوس مين دي يا ابراهيم؟ دي فلوس لطفي، اصل اجاله طارق ونزل الاسماعيليه وسابنا الشغل لوحدي في المركب، ودي فلوس السرحه. وعرفت الشغل لوحدك يا ابني؟ ده انا اشتغلت شغله ونجزت عمل ما يقدروش اربعه بنبطيه يعملوا اللي عملته ساعات قليله عشان المركب كانت مسافرة. ربنا يعطيك الصحه يا ابني، يعني تروح فندي لما يجي هينبسط. اخر انبساط ياما. ها خير يا ريس ابراهيم؟ كل خير طبعا. هذه فاتوره من المركب بالبيع وعليها امضه الابطال، وصدقنا على امضتهم من مكتب الشركه بورسعيد. عظيم عظيم قوي، وانا في غايه السعاده ان براءتك اللي ما كانش عندي شك فيها ثبتت، لاننا بنغير قوي على سمعه البنبوطيه بتوعنا، ونحب انها تكون دايما بعيده عن كل شبهه. مبروك. الله يبارك فيك يا حضره المأمورة. استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن البنبوطي، كتبها محمد كامل عبد السلام. صور الشخصيات زوزو حمد الحكيم، زينب رحمي، نور الدمرداش، محمد السبع، إبراهيم سيد، كامل أنور، وقام بدور البنبوطي صلاح منصور. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة، أول لقاءاتنا مع لطيفة في كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر. ما وحشتكش. Go ahead. حشد لطيفة في كلمات عبد الوهاب محمد ألحان كاظم الساهر من القاهرة. حالة الطقس. يسود طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال ووسط سيناء والصعيد، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. القاهرة 29، الإسكندرية 26، شرم الشيخ 31، حلايب 30، 31. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، ونستهل معكم فترة الدينية من الآن وهذا اللقاء. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخرجه الشيخان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، العبادة هي الطاعة والخضوع المطلق لله تعالى، وتشمل فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ابتغاء مرضات الله تعالى. وهذه العبادات جعلها الله أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والعبادة لها أعظم أثر تربوي، لأنها تبعث النفس على الاستقامة والإحسان، وتجعل العبد يقوى شعوره بمراقبة الله عز وجل حتى يصل إلى درجة الإحسان التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعبادة الحج لها آثار تربوية هامة في النواحي المختلفة الروحية والخلقية والاجتماعية. فالحج كفارة للذنوب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولا شك أن المسلم حين يضع ذنوبه عن كاهله فإنه يستأنف حياة نظيفة لا يدنسها بشيء من الأوزار والخطايا، فتسمو نفسه درجات في سلم الكمال، ويقبل على الحياة بنفس راضية مطمئنة تفعل كل ما يسهم في ارتقاء المجتمع ابتغاء مرضات الله. والحج أيضا يؤدي إلى ترسيخ الإيمان، وذلك بالطواف بأول بيت وضع للناس لعبادة الله في الأرض، كما أن الحاج يتذكر الجهود التي قام بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان الكعبة، حيث قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كما يتذكر الحاج عزم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه إسماعيل امتثالا للرؤيا التي رآها إبراهيم في منامه، ويتذكر رضاء إسماعيل الابن بالذبح تنفيذا لرؤيا أبيه، وبذلك تهون على الحاج التضحية بماله فينفقه في سبيل الله، ويتصدق على المحتاجين، وينحر الإبل، ويذبح الأضاحي ليطعم الجائعين، ويصبح الولد بارا بأبيه ومطيعا له في أصعب الأحوال وأشق الأعمال. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. ثم يتذكر الحاج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته وشبابه حين يرى البقاع التي نشأ فيها، فيتصف بفضائله ويتخلق بأخلاقه، ويتذكر حجم المعاناة التي لاقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة إلى الإسلام، ويصبح داعية إليه ويضحي بنفسه لنصرته ونصرة المقدسات الإسلامية. وكما يتذكر الحاج دوران المسلمين حول الكعبة ويذكر أن هذا يرمز إلى أنهم مهما تقلبت بهم الحياة ومهما تصرفوا في شؤونهم، فإن محور تصرفات جميع المسلمين يجب أن يكون دين الله تعالى، وجميع ما يجري في حياتهم ينبغي أن يكون في إطار شرع الله جل قدرته. وحين يخلع الحاج ثيابه للإحرام ويلبس ثوبين غير مخيطين، يتصور نفسه حين يموت وتنزع عنه ثيابه ويوضع في أكفانه، فيزهد في الدنيا ويقبل على طاعة ربه ويكون دائما في كنف ربه، ويبتغي بجميع تصرفاته وجه ربه طامعا في مغفرته وطالب رضاه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، محمد ثروت ينشدنا من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان عبد العظيم محمد. لا شريك لك. الإحسان بالكامل المصطفى بنبي السلام والحق يا رب. وحياك محمد بصفوتك من عبادك بأعز نور في الخلق وحد قلوبنا فيك وانصر شعبنا بيك بصفوتك من عبادك بأعز نور في الخلق وحد قلوبنا فيك وانصر شعبنا بيك. ثبتنا من رحمتك على كلمة التوحيد وخلي يوم اللقاء يا رب هو العيد. لبيك اللهم لبيك لرب العلا. أنشد محمد ثروت من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان عبد العظيم محمد من القاهرة. يا رب يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية لا إله إلا على 22.05 العرش العظيم 22.05 واسمع وبعد وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05 سعر الدقيقة جنيه ونص. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين يا الله. أخي المسلم، إن أبواب الرجاء مشرعة أمام المؤمنين، فليس من كريم أكرم من الله، وليس من عفو أوسع من عفو الله، وليس من رحمة أندى من رحمته جل علاه. ومن مظاهر كرمه التي تحيي الرجاء في القلوب أنه يثيب على العمل القليل بالفضل الجزيل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني لا أصوم إلا الشهر، لا أزيد عليه، ولا أصلي إلا الخمس، لا أزيد عليهن، وليس لله تبارك وتعالى في مالي صدقة ولا حج ولا أتطوع، أين أنا إذا مت؟ يقول عليه الصلاة والسلام: في الجنة. معك يا رسول الله؟ يقول النبي مبتسما: نعم معي، إن حفظت قلبك من اثنين، الغل والحسد، ولسانك من اثنين، الغيبة والكذب، وعينك من اثنين، النظر إلى ما حرم الله تعالى وأن تزدري بها مسلما دخلت الجنة على راحتي هاتين. والكريم الذي تجاوز كرمه كل حد لا يرد سائله ولا يضيق على مرتجيه ويويح فضله للمعتفين مهما تقدمت إساءاتهم ومهما أسرفوا على أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. جاء في الحديث الشريف الذي رواه أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من يلي حساب الخلق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل. هو بنفسه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: نعم. فتبسم الأعرابي. يقول عليه الصلاة والسلام: مما ضحكت يا عربي؟ يا رسول الله، إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح. يقول عليه الصلاة والسلام: صدق، ألا ولا كريم أكرم من الله عز وجل، هو أكرم الأكرمين. فقه الأعرابي. لما حضر بشر بن منصور الموت فرح وتهلل وجهه، فقيل له: أتفرح بالموت؟ أتجعلون قدومي على خالق أرجو كمقامي مع مخلوق أخاف؟ اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون، ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون، ويا من لخيفته ينتحب الخاطئون، يا أنس كل مستوحش غريب، ويا فرج كل مكروب كئيب، ويا غوث كل مخذول وحيد، ويا عضد كل محتاج طريد. نحن أذلة بين يديك، هان شأننا بين الناس، فتطاولوا علينا واستخفوا بنا وترصدوا لنا بالكيد والحرب، فوفقنا لطاعتك وأعزنا بنصرتك، وأسبل علينا هيبة من هيبتك يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب قرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، ساعتنا الآن 4:05 لحضراتكم التحية، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني الذي وصل إلى القاهرة أمس. تستعرض المباحثات سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع التركيز على الجانب الاقتصادي والعمل على توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة في مصر. وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المباحثات ستشمل أيضا فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات المصرية وإحداث نوع من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين. بحثت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المستقلة مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية جهود الحوار وسبل تحقيق المصالحة الفلسطينية. وأكد ياسر أوداية الوداية ممثل الشخصيات المستقلة أن اللقاء تناول سبل إنجاح الحوار الفلسطيني وما يتعلق بالتوقيع على الورقة المصرية. وأوضح أن الشخصيات المستقلة أجرت سلسلة من اللقاءات في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني مع الفصائل الفلسطينية والأطراف العربية الراعية لجهود المصالحة الوطنية. أعرب رئيس برلمان إقليم كردستان كمال كاركوي عن استيائه من مقترح بعثة الأمم المتحدة حول قضية كركوك، والداعي إلى منح مقعدين للعرب والتركمان في مجلس محافظة كركوك. جاء ذلك في بيان له عقب لقاء مع مسؤول مكتب البعثة الدولية في أربيل، وأكد البيان أن المقترح غير دستوري. طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف السياسية في هندوراس بالعودة فورا إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة الوحدة لحل الأزمة السياسية هناك. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية. كان الرئيس المخلوع مانويل زيلايا قد أعلن أمس فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل هذه الحكومة، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس المؤقت أنه سيشكل حكومة جديدة بدون زيلايا. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بفيروس إنفلونزا الخنازير تجاوز 6000 شخص منذ ظهور الفيروس قبل 7 أشهر في دول العالم. أوضحت المنظمة في تقرير لها أن العدوى لا تزال تنتشر بصورة أسرع في أمريكا الشمالية دون مؤشرات على بلوغ الحد الأقصى لانتشارها. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر الأنباء. إليكم الآن عرضا في صحافة الصباح من إعداد الزميل هشام أبو زيد. نستهل هذا اللقاء بصحيفة الأهرام ومنها نقرأ: الرئيس مبارك ورئيس وزراء الصين يفتتحان غدا ملتقى الأعمال الصيني الإفريقي بشرم الشيخ بمشاركة 49 دولة إفريقية والصين. مباحثات مصرية صينية موسعة وفتح الأسواق الصينية أمام المنتجات المصرية. ملتقى الأعمال الصيني الإفريقي يبدأ اليوم بمشاركة 1000 من رجال الأعمال. سفير مصر يبدأ عمله بالعراق اليوم ببحث مشكلات الجالية المصرية. صحيفة الجارديان البريطانية تؤكد أن إيران أجرت تجارب على تصميمات متطورة لرؤوس نووية. وزيرة الخارجية الأمريكية تدعو طهران لقبول اتفاق فيينا، ووزير الخارجية الإيرانية يتمسك بجولة مفاوضات جديدة. غضب في أمريكا بسبب حصول شركات كبرى على لقاح إنفلونزا الخنازير بدلا من المستشفيات. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يرفض التطعيم المضاد لإنفلونزا الخنازير لعدم شعوره بالأمان. مقتل 13 جنديا وإصابة 30 في هجوم نفذه أمريكي من أصل فلسطيني داخل أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في تكساس. صدمة في البيت الأبيض والبنتاغون، والمسلمون الأمريكيون يخشون من تداعيات المجزرة. باكستان تعيد السيطرة على قاعدة للمسلحين بوزيرستان، و 57% من البريطانيين يرون استحالة النصر في أفغانستان. إلى صحيفة أخبار اليوم: الرئيس مبارك يشارك في المؤتمر العالمي للأمن الغذائي بروما المقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 18 من نوفمبر الحالي. فتح معبر رفح أمام الحجاج الفلسطينيين. إسرائيل ترفض قرار الأمم المتحدة حول غزة. إسرائيل تشكو للأمم المتحدة بشأن الأسلحة المزعومة لحزب الله. السعودية